بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الكواكب الدرية على منظومة القواعد الفقهية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على خمس قواعد فقهية. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية: الدين مبني على درء المفاسد وجلب المصالح. القاعدة الثالثة: إذا اجتمعت مصلحتان وتعذر الجمع بينهما قدمت الأعلى منهما. القاعدة الرابعة: إذا اجتمعت مفسدتان واضطر الإنسان إلى فعل إحداهما ارتكب أخفهما ضررا. القاعدة الخامسة: المشقة تجلب التيسير. قال الناظم رحمه الله تعالى متحدثا عن القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. أي النية شرط لكل عمل، فلا يصح عمل من غير نية. ودليل هذه القاعدة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما تقبل وتصح الأعمال بالنيات، فمن كانت نيته لله فإنه يثاب على هذا العمل ويصح منه، ومن كانت نيته لغير الله فإنه لا يثاب عليه ولا يصح منه. والنية لها مرتبتان باعتبار العمل. المرتبة الأولى: ما يميز العبادات بعضها من بعض، ومثال ذلك الذي يميز الفريضة من النافلة هو النية، فالذي يميز بين كون هاتين الركعتين فريضة وبين كونهما نافلة هو النية، فإن نويت بهما النافلة فهما في حقك نافلة، وإن نويت بهما فريضة كالصبح فهما في حقك فريضة، وكذلك الصوم والزكاة والحج. فالذي يميز بين صوم الفريضة وصوم النافلة هو النية، فالذي ينوي صيام تطوع نافلة فهو له نافلة، والذي ينوي صيام فريضة فهو له فريضة، وكذلك سائر العبادات. المرتبة الثانية: ما يميز العادة عن العبادة، ومثال ذلك من غسل أعضاء الوضوء ولم ينوي به الوضوء فإن هذا عادة لا يسمى عبادة. أما من غسل أعضاء الوضوء ونوى به الوضوء تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا يسمى عبادة. كذلك من ترك الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من غير أن ينوي به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا يسمى عادة ولا يسمى عبادة. أما من ترك الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ونوى به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا يسمى عبادة. إذن النية تميز بين العبادات وتميز العادة عن العبادة. وهنا فائدة، وهي أن الذي يخاطب به العبد نوعان: الأول أمر المقصود منه الفعل، وهذا لا بد فيه من النية، فهي شرط في صحته كالصلاة والطهارة والصيام ونحو هذا. النوع الثاني أمر المقصود منه الترك، وهذا لا يشترط فيه النية كإزالة النجاسات وأداء الديون ونحو هذا، فهذا لا يشترط فيه النية. فلو أزال العبد نجاسة دون أن ينوي التقرب إلى الله فإن هذا صحيح، لا تشترط النية في هذا. وكذلك أداء الدين لا تشترط النية عند سداد الدين. ولكن إن أراد العبد أن يحصل على الثواب في الأمور المقصود منها الترك فلا بد من النية. فإذا نويت نية صالحة لكل عمل تعمله فإنك تثاب على ذلك. ثم تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن القاعدة الثانية، وهي أن الدين مبني على درء المفاسد وجلب المصالح، فقال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، أي الدين الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالانقياد إليه مبني كله على جلب المصالح وهي المنافع، ومبني أيضا على دفع القبائح وهي كل ما استقبحه الله سبحانه وتعالى. ومثال ذلك الله عز وجل أمرنا بالصلاة والزكاة وغيرها من العبادات لأن فيها انشراح الصدر وحياة وتزكية القلوب. وكذلك نهانا الله سبحانه وتعالى عن المحرمات لأن فيها مضرة وفسادا للأبدان والبلاد والعباد. وكذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وذلك لأنه مشتمل على صلاح القلوب والبلاد والعباد. فإذا صرف العباد العبادة لله سبحانه وتعالى وحده دون غيره حصل الصلاح في القلوب والبلاد والعباد. ونهانا الله سبحانه وتعالى عن الشرك لأن فيه فساد القلوب والبلاد والعباد. ودليل هذه القاعدة قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهنا فائدة: أيهما يقدم، جلب المصلحة أم درء المفسدة؟ قال العلماء: يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، بمعنى إذا اجتمع جلب المصلحة مع دفع المفسدة لا سبيل لك إلا أن تفعل إحداهما، إما أن تجلب مصلحة وإما أن تدفع مفسدة. فهنا يجب عليك أن تقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. ومثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن سب الكفار، وذلك درء للمفسدة. هنا فيه مصلحة في سب الكفار، وهو بيان أنهم على باطل، وتوجد أيضا مفسدة وهي أنهم إذا سبوا فإنهم يسبون الإسلام. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكذلك من أمثلة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة اجتمع لديه جلب مصلحة ودفع مفسدة، فقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة، وهو عدم نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل المصلحة وهي بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام، وذلك درءا للمفسدة خشية أن يفتن الناس. ثم تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن القاعدة الثالثة، وهي: إذا اجتمعت مصلحتان وتعذر الجمع بينهما قدمت الأعلى منهما. قال رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، أي إذا اجتمعت لديك مصلحتان ولا تستطيع إلا أن تفعل إحدى هاتين المصلحتين فإنك تقدم أكبرهما وأعلاهما مصلحة. وهذا له ثلاثة أحوال: الأول أن يجتمع واجب ومستحب، فهنا تقدم الواجب، ومثاله إذا اجتمع صيام نفل مع صيام فرض، فهنا تقدم صيام الفرض. امرأة مثلا عليها 5 أيام من رمضان لم تصم هذه الأيام لأجل الحيض ونحوه، ولم يتبقى من شعبان إلا 5 أيام، وهي من عادتها أنها تصوم الاثنين والخميس، فهنا يجب عليها أن تقدم الواجب وهو قضاء ما عليها من رمضان. الحال الثانية: إذا اجتمع واجب وواجب فإنه يقدم الأقوى منهما، ومثاله من نذر أن يحج بيت الله الحرام ولم يكن حج حجة الإسلام، فهنا يقدم الفريضة على النذر. الحال الثالثة: إذا اجتمع مستحب ومستحب فإنه يقدم الأقوى منهما، ومثال ذلك من أراد أن يصلي نفلا مطلقا قبل الصلاة المفروضة ولم يكن صلى السنة الراتبة، فهنا يقدم السنة الراتبة. مثال آخر: اجتمع طلب العلم مع صلاة النافلة، إما أن يفعل هذا وإما أن يفعل هذا، فهنا يقدم طلب العلم لأنه أعظم أجرا من صلاة النافلة. ثم تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن القاعدة الرابعة، وهي إذا اجتمعت مفسدتان واضطر الإنسان إلى فعل إحداهما ارتكب أخفهما ضررا. قال رحمه الله: وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. أي إذا اجتمعت مفسدتان ووجب على الإنسان أن يفعل إحداهما، فهنا عليه أن يرتكب أخفهما ضررا. وهذا له 3 أحوال: الحال الأولى إذا اجتمع محرم ومكروه فإنه يرتكب المكروه، ومثاله إذا اضطر الإنسان إلى أكل الثوم عند صلاة الجماعة أو الكذب، فهنا يفعل المكروه وهو أكل الثوم عند صلاة الجماعة لأن الكذب محرم. الحال الثانية إذا اجتمع محرم ومحرم ارتكب أخفهما ضررا، ومثاله إذا اضطر الإنسان إلى الكذب أو الزنا، فهنا يرتكب أخفهما ضررا وهو الكذب. الحال الثالثة إذا اجتمع مكروه ومكروه ارتكب أخفهما ضررا. ثم تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن القاعدة الخامسة، وهي المشقة تجلب التيسير، فقال: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، أي إن الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير والتخفيف في كل أمر فيه مشقة، فإذا وقعت المشقة جاء التيسير. ومن الأدلة على هذه القاعدة قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن الأمثلة على هذه القاعدة أن الله عز وجل أذن للمريض في التيمم، وذلك لوجود المشقة في الوضوء، وكذلك أذن للمضطر أن يأكل المحرم كالميتة والخنزير ونحوه لأجل وجود المشقة، وكذلك أذن للمسافر في الفطر في نهار رمضان، وذلك لوجود المشقة في الصوم، وكذلك أذن للعبد أن يصلي في بيته ولا يحضر الجماعة إذا وجد عذر من أعذار ترك الجمعة والجماعات كالمرض والخوف ونحو هذا. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما الدليل على القواعد الآتية؟ الأولى: الأمور بمقاصدها. الثانية: المشقة تجلب التيسير. السؤال الثاني: ماذا يفعل العبد إذا اجتمعت مصلحتان وتعذر الجمع بينهما، مع ذكر أمثلة على ما تقول. السؤال الثالث: ماذا يفعل العبد إذا اجتمعت مفسدتان واضطر إلى فعل إحداهما، مع ذكر أمثلة على ما تقول. السؤال الرابع: ما معنى قول الناظم رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح، مع ذكر أمثلة على ما تقول. السؤال الخامس: أيهما يقدم، جلب المصلحة أم درء المفسدة، مع ذكر أمثلة على ما تقول. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.